اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم، وقول نويت بكره نحييت الشهر صايم، والفجر قايم، اصحى نايم واحد غزال. رمضان كريم بصحرات كل ليلة نعود من أراتي والنغم عن عود طالب رضاكم والليالي شهود وبيوت على ايديا وعلى كتافي وغنايا للحرية وهتافي للجبهة جنود الوطن يا جنود. انا منشد الانسان وانا الحاضر مع كل طير يحمل سلام، عاطر مع كل خاطر في العيون السود. يا كل خير في الأرض يتغنى يا أطيب الأسماء على مستنى أحمد وسعد ومصطفى ومحمود. دق السحور وتفتح الطاقة لاحظ صور في عيوني مشتاقة ودعت لكم أمي وحابة مولود ودعت لكم بالصحة والعافية ريحة عرقكم في الهدوم دافية على حسكم الأخضر زرعنا العود. اصحى نايم واحد الرزاق رمضان على ضيقتكم قايم المجهود على انسانيتكم امل وصمود والمشي فضل والدقه على فضل ناس كانوا قبلي قالوا في الامثال الرجل الدب مطرح ما تحب وانا صنعت مسحراتي في البلد جوال حبيت وجذبت كان عاشق كل شبر وحتة من بلدي حتة من كبدي حتة من موال الأرض فلاح شقاه طيب وصبره جميل الأرض شايف فتح ظهر تلوين الأرض عامل هادي والأيادي سبيل الأرض إنسى الأرض جندي وكل حدودنا طعم من اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى السعي للصوم خير من النوم دي ليالي سمحة نجومها سبحة اصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد عبد الرزاق إيه كلمات فؤاد حداد، لحن وأداء سيد مكاوي. استمعتم إلى المسحراتي.